بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، نواصل الحديث حول هذا الشرح. وكنا فيما سبق تكلمنا عن ما جاء في مقدمة المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى، وما فيها من الفوائد الكثيرة العظيمة. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ حول الكلام حول الأبيات التي مرمها الإمام الطحاوي رحمه الله، صاحب المتن، صاحب متن الطحاوية. وكذلك نشرع كذلك في الكلام حول الشرح الذي كتبه الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وأما أبيات هذه العقيدة ومتنها فهي عبارة عن كلمات نظمها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى على وزن وأطافية في بعض الأحوال وبعض الأوقات، ثم بعد ذلك شرع في الكلام عن القضايا الأخرى من قضايا العقيدة من غير يعني التزام بنفس ما بدأ به من نظم. وهذه الأبيات أول بيت فيها وأول جزء من هذا المثل هو الذي نتحدث حوله اليوم إن شاء الله تعالى. فبدأ الإمام رحمه الله تعالى الطحاوي كلامه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. هذا أول جزء من العقيدة الطحاوية، نتكلم حول ما جاء في شرحه من كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. بدأ الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يشرح هذا الجزء من الطحاوية. قال: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام، أول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء من الشرح نقف معه ونفصل الحديث حول هذه الكلمات من الشارح رحمه الله تعالى. قوله: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل. نعم، بدأ المصنف للمتن والشارح تبعا بالكلام عن التوحيد، وذلك لأن التوحيد هو أشرف فروع العقيدة. التوحيد أشرف فروع العقيدة، فهذه العقيدة الطحاوية كما سماها الصاحبة، هذه العقيدة عقيدة الإسلام. أشرف فروع العقيدة التوحيد، بل العقيدة كلها توحيد، العقيدة كلها توحيد. ولذلك ناسب الكلام أن يكون هو المبتدأ به، فإن أول ما يبدأ به هو الكلام عن أشرف شيء، وأشرف الكلام أن يكون الكلام عن توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي جاءت به جميع الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فقضية التوحيد، فقضية التوحيد هي القضية الأم في كل قضايا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك بدأ المصنف بالكلام عن التوحيد، قال: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. هنا عبارة من مصطلحات الصوفية، وهذه المصطلحات ربما نجدها في كلام بعض الأئمة الأعلام الكبار من أهل السنة، ربما تأثرا بقراءة لبعض المتصوفة، أو تأثرا بمخالطة بعض المتصوفة، فربما ترى أو تقرأ مثل ذلك في كلام بعض الأئمة الأعلام كابن القيم ونحو ذلك، أحيانا ترى مثل هذه العبارات وهي من مصطلحات الصوفية. قال: وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر الشارح بعض الأدلة على أن دعوة الرسل كانت مبدوءة بالدعوة إلى التوحيد، والتوحيد أول واجب ندعو الناس إليه، أول واجب ندعو الناس إليه التوحيد. فندعو الكفار إلى توحيد الله وترك الشرك، وندعو المسلمين إلى تصحيح التوحيد. وذلك لأن هناك من يقول: كيف تقدمون التوحيد وقد أسلم الناس؟ نقول لهم: وإن كان الناس مسلمين فهم يحتاجون إلى تصحيح هذا التوحيد. ولذلك ندعو الكفار إلى التوحيد وترك الشرك، وندعو المسلمين إلى تصحيح التوحيد. وذكر المصنف كما ذكرنا بعض الأدلة على أن دعوة الرسل بدأت بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن هذه الدعوة العظيمة، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادة، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. ما معنى هذه الفقرة من كلام الشارح؟ قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. يعني بناء على ما سبق من أن الرسل بدأوا دعوتهم بالتوحيد، قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف أن ينطق بما يدل على توحيده، أن ينطق بالشهادتين، أن ينطق بالشهادة. قال: لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. الطحاوية أو شرح العقيدة الطحاوية ونحن نسير معه سترى كثيرا من مثل هذه العبارات، منها ما في الحقيقة سنقف معه ونفصل المقصود منه، ومنه ما ربما نمر عليه مرور الكرام. أما الذي نفصل حوله فهو الذي بإذن الله تعالى سيكون معه الفائدة الكبيرة في التفصيل، وأما الذي سنمر عليه مرور الكرام فهو إما تحصيل حاصل لما سبق، وإما أنه من البحوث المتعمقة في المسألة التي يشبه الكلام فيها أحيانا الكلام المتكلمة، وهذه من الأشياء المأخوذة على شرح الطحاوي. هناك بعض المواضع الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله من كثرة ما هو يريد أن يعني يناظر هؤلاء أهل البدع فإنه أحيانا يتكلم بكلام طويل عميق فيه في الحقيقة شبه بكلام المتكلم، ولذلك هذا يعني إذا جاء يعني محله سننوه إليه إن شاء الله. فقال هنا: لهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. يعني الواجب على كل مكلف التوحيد، أن ينطق التوحيد وأن يعتقد التوحيد وأن يقر بذلك بلسانه وبقلبه، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. وهذه اصطلاحات ومصطلحات عند أهل البدع، عند أهل البدع. فأهل البدع المعتزلة والجهمية والذين يتكلمون بكلام الفلاسفة والمتكلمة لهم مثل هذه الاصطلاحات في مسألة في الكلام عن التوحيد، فيقولون إنه التوحيد يبدأ أولا بالنظر، ويعنون بالنظر العقل المجرد، العقل المجرد الخالي عن النظر إلى الشرع. حتى أنهم يقولون كلام عجيب جدا، فتجد مثلا كلام لأهل البدع يقولون: أول واجب على العبد، الأول إحنا نقول أول واجب على العبد ماذا؟ التوحيد، أن ينطق التوحيد ويقول بالتوحيد ويعتقد التوحيد. هم يقولون مثلا أول واجب على العبد النظر. ما يعنون بالنظر؟ إنه ينظر بعقله ليصل إلى اعتقاد توحيد الله، ينظر بعقله ليصل إلى اعتقاد توحيد الله، مش ينظر في أدلة الشرع مثلا ومن خلالها ينظر إذا شاء في مسائل أخرى عقلية ونحو ذلك. لا، هم يقولون أولا ينظر بعقله حتى يصل إلى إثبات توحيد الله. فيقولون مثلا إنه أول واجب على العبد النظر، فينظر في العالم فيرى أن العالم محدث، العالم محدث، محدث يعني مخلوق، وأن هذا المحدث لابد له من محدث، فيقولون لابد أن يفكر وينظر هكذا: العالم محدث يحتاج إلى محدث، أي نعم، وإذا فكر في ذلك وصل إلى أن الله هو محدث هذا العالم، إذن هذا هو أول واجب عليه ليصل إلى التوحيد. انظر، أما الرسل ودعوة الرسل والشرع والنقل وكل هذا، هذا عندهم في مراحل متأخرة، ولذلك عندهم التوحيد أول واجب على العبد فيه أن ينظر في العبد. حتى أنهم يفترضون مسائل عجيبة جدا، يقولون: ماذا لو مات العبد في أثناء النظر مثلا؟ يعني هو بينظر لسه، ماذا لو مات؟ يموت على أي ملة؟ ما هو باطل يترتب عليه باطل ولوازم باطلة والعياذ بالله. ولذلك يقول الشارح رحمه الله تعالى، يقول: لهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك ولا الشك أيضا. هذا أيضا عند بعض المتكلم يعني أبو هاشم الجبائي شيخ المعتزلة أو شيخ من شيوخ المعتزلة في زمانه يقول أول ما يجب على الإنسان هو الشك. إحنا في الحقيقة الكلام في الطحاوية غير الكلام في فتح المجيد وغير الكلام في كتاب التوحيد ونحو ذلك. لا، الطحاوية هتجد إنه كتاب خصوصا في الجزء الأول منه بيعتني جدا بالرد على أهل البدع وخصوصا المتكلمة والفلاسفة ونحو ذلك. ولذلك طبيعة الكتاب تختلف عن طبيعة كتب التوحيد المتأخرة خصوصا. فمثلا أبو هاشم الجبائي هذا الشيخ من شيوخ المعتزلة يقول أول واجب على العبد الشك لأجل أن يصل إلى اليقين. تعرفين الحكاية بتاعت الرجل اللي هو المفكر الغربي الشهير اسمه ديكارت، فيقول أنا أشك إذن أنا موجود، ويقولون أنا يقول أنا أشك الأصل إلى اليقين. وهذا كلام كله يعني خليط من الفلاسفة وكلام المتكلمة ونحو ذلك. فتجد أن بعض هؤلاء يقول هذا الكلام أول ما يجب على العبد الشك لا حول ولا قوة إلا بالله، وآخرون يقولون أول ما يجب على العبد هو الإيه؟ النظر في العالم، وأن العالم محدث ولو محدث ولابد من النظر في المحدث من ليصل إلى أن الله هو المحدث ونحو ذلك. فهذا كله كلام باطل والعياذ بالله، ولقد قال به من قال من أئمة يعني مشهورين وهم من رؤوس خصوصا الأشعريين جويني مثلا والجبائي ونحو ذلك. قال ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هو أقوال لأرباب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد ماذا؟ الشهادتان، مش النظر مش الشك ونحو ذلك، لا، أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. إنسان مثلا مكلف أراد أن يسلم، كان كافرا أراد أن يسلم، ماذا نقول له؟ انظر، ابحث، شك، انطق التوحيد الآن، انطق التوحيد الآن، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم نبين له معنى هذه الكلمة، نبين له معنى هذه الكلمة. قال بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. أي نعم، أهل السنة متفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك. يعني ابني وابنك أولادنا الصغيرين، هل لما بيبلغ سن البلوغ بنقول له قول لا إله إلا الله محمد رسول الله لأنك أصبحت مكلف الآن؟ لا خلاص، الله، مع أنه يجب على كل مسلم أن يقول لا إله إلا الله، أو يجب على كل مكلف أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحن لا نطلب من الصغير أن يقولها. لماذا؟ لأنه قالها وهو على فطرته كذلك وقد قالها في صغره، فلا نطالبه ب يعني أن يعني يأتي بها مرة أخرى. وهذا متفق عليه بين أهل السنة. قالوا متفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ. وهذا قول يعني جماهير أهل العلم وهو الصحيح، أو ميز عند من يرى ذلك، مسألة فقهية. بعض الحنابلة يرى أن الصبي إذا ميز وجبت عليه الصلاة، وده قول ضعيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالضرب بعضهم فهم منه أنه ده مقتضى أنه خلاص كده هو بلغ مرحلة تجب عليه فيها الصلاة، والراجح البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحترم. قال: ولم يوجب أحد منهم على وليه، يعني لم يوجب أحد من أئمة السلف أو علماء السنة يعني على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. لم يأتي أحد من علماء السنة ويقول واجب على ولي الصغير إذا بلغ الصغير أن يقول له قل لا إله إلا الله، لا لا، هو أصلا على الفطرة، وفضلا في بيت المسلم فهو قطعا قالها يوما. أي نعم. وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، برغم أنه الإقرار بالشهادتين واجب باتفاق المسلمين، لكن الصغير مش هيطالب بها، مش هيطالب بها. لماذا؟ لأنه هو على فطرته وعلى أصل هذه الفطرة الإسلام. نعم. قال: ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، يعني متفقون على أنه النطق بالشهادتين والإقرار بالشهادتين أوجب من الصلاة ويسبق الصلاة ويسبق الصلاة. لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، مش كده؟ الصبي الصغير ده أدى هذا الواجب قبل ذلك، إنه هو صغير علمناه الصلاة وضربناه على الصلاة وضربناه على الصلاة، فهو نطق الشهادتين بإذن الله قطعا في يوم من الأيام، يعني فضلا عن أنه على الفطرة. هذه مسألة فقهية قصد منها المصنف ماذا؟ إنه أهل البدع في ضلال عظيم إذا كان الصغير لا يؤمر باتفاق أهل السنة إنه يجدد الشهادتين إذا بلغ. أنتم تقولون للخلق عليكم أولا بالشك أو عليكم أولا بالنظر، هذا ضلال والعياذ بالله. ثم قال: وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. هنا أيضا يعني تفريع في مسألة فقهية تتعلق بأيضا قضية نطق الشهادتين، وأن أول واجب هو الشهادتين. قال: وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، منها من صلى ولم يتكلم بالشهادتين. طيب، واحد احنا خلينا في البالغ بقى دلوقتي، واحد بالغ صلى وما نطق الشهادتين او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام، واحد لقيناه واقف بيصلي، واحد لقيناه بيطوف بالكعبه مثلا او نحو ذلك من خصائص الاسلام، هل نثبت له الاسلام؟ احنا ما سمعناهوش تكلم بالشهادتين، ما سمعناهوش تكلم بالشهادتين، هل نثبت له الاسلام؟ لا، يبقى انتوا مش معانا بقى، ما تقراوا الكلام ده. انا بقرا الفقره الاول وبعدين بنعمل ايه؟ بنشرح. قال: ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما ام لا؟ قال: والصحيح انه يصير مسلما. فإن كان اللي قال لا يعني يقصد إن في خلاف، والراجح بالفعل كما قال هو المصنف إن ده الصحيح، أنه يصير مسلما بمظهر الإسلام الذي يظهر منه، بمظهر الإسلام الذي يظهر منه. والأدلة على ذلك كثيرة في الحقيقة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما غزاهم في الصبح، كان إذا غزا قوما أغار عليهم عند الصبح، فكان إذا سمع أذان الصلاة لا يغزوهم صلى الله عليه وسلم، إذا سمع الأذان في قريتهم أو في بلدهم لا يغزوهم، حديث البخاري. وهذا دليل على أن من أظهر مظهر من مظاهر الإسلام نثبت له الإسلام، نثبت له الإسلام. وعمر رضي الله عنه يقول: لو أنني بعثت جيشا فحاصروا حصنا من العجم فخرج منهم رجل فرفع يديه إلى السماء أو أشار بأصبعه فقتلهم المسلمون لوديتهم، لوديتهم يعني ماذا؟ يعني دفعت ديتهم لأنهم ماتوا على الإسلام عندي. يقصد من ماذا؟ من هذا عمر ماذا؟ أن من أظهر لنا مظهر من مظاهر الإسلام نتوقف عن قتله ونثبت له الإسلام، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على أنه ما فعل ذلك يريد الإسلام مثلا، ما فعل ذلك يريد. ولما قاتل خالد بن الوليد رضي الله عنه بعض الناس الذين غزاهم يوما، فخرجوا إليه وقالوا صبئنا صبئنا، فظن خالد رضي الله عنه أنهم يقولون له صبئنا يعني كفرنا، فقتلهم. فلما قتلهم علم من بعض قومهم أنهم ما كانوا يقصدون الكفر، إنما كانوا يقصدون الإسلام، فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دفعت ذيتهم. والرجل الذي علاه أسامة رضي الله عنه بالسيف فقال أنا مسلم، في بعض الروايات قال أنا مسلم، فلما قتله وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقصد المصنف من هذه العبارات ماذا؟ يقصد أنه النطق بالشهادتين أول ما يؤمر به الناس، لا النظر ولا الشك ولا غيره، بل ما يدل على الإسلام بأي صورة من الصور نقبلهم على الراجح والصحيح من أقوال العلماء في إثبات الإسلام لمن أظهر ذلك. أي نعم. ثم قال المراد هنا هل هو الدخول في الإسلام أننا نحكم بحكم ظاهره على حكم ظاهري، ثم أن دخول في الإسلام لا يمكن، لا بدخوله في الإسلام نحكم عليه ظاهرا بالإسلام، فإذا ظهر لنا ما يدل على خلافه عاملناه على ذلك. وليكن خرج رجل كافر أمام المسلمين وقال يعني أنا مسلم، نثبت له الإسلام، بعد لحظة فسألنا عن الإسلام فقال ما ينقض ما قال، حكمنا عليه بالكفر أو الردة، هذا أو ذلك. لكن المقصود ماذا؟ أننا في مظهر الحال وظاهر الحال من أظهرنا الإسلام عاملناه على ذلك، من يعني أردنا أن نقول له يعني ونخاطبه بالإسلام قبلنا منه كل مظهر مظاهر الإسلام، أعظم ذلك الشهادتين طبعا، ثم كل مظهر من مظاهر الإسلام. وهذه المسألة كما ذكرنا أتى بها الشارح لماذا؟ للرد على أهل البدع من أن يعني المسلم أو أن الناس يطالبون أول ما يطالبون بالشهادتين بالتوحيد، أو ما يدل على التوحيد، سواء كان نطق الشهادتين أو ما يدل على التوحيد، الصلاة، الطواف بالبيت ونحو ذلك من مظاهر الإسلام التي تدل على التوحيد. أما مسألة تفصيل المسألة أن هذا الرجل قالها لماذا وجاهل أو نحو أو لا يعرف أو قالها كذا أو ماذا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة. قال فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم وأن يقبضنا وإياكم على التوحيد. وإلا يعني كما كنا نقول في يوم الجمعة الحقيقة لما يعني تذكر يعني أبا طالب يعني تخشى على نفسك، هذا الذي خدم الإسلام أعظم يعني من خدم تقريبا، يعني من أكثر من خدم الإسلام، إلى مرحلة مكة ما خدم الإسلام أحد مثل أبي طالب، ومع ذلك ما فعله. قال فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وأول ما يخرج به من الدنيا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأسه ويقول أي عم قل لا إله إلا الله كلمة يحاج لك بها عند ربي. أي قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب، أول واجب معلوم، طيب وآخر واجب، آخر ما يجب على الإنسان أن يموت عليه، وإلا فقد يقولها العمر كله وفي آخر لحظات عمره ينقضها ويتركها، ولذلك أول واجب على العبد وآخر واجب يجب عليه أن يعيش عليها ويموت عليها. ثم قال فالتوحيد أول الأمر وآخره يقول: أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. قال: فالتوحيد أول الأمر وآخره، يعني أول ما يؤمر به العبد ويظل العبد يعمل في هذه الحياة الدنيا بمقتضى هذا التوحيد إلى أن تنتهي حياته. ثم قال: أعني توحيد الإلهي. التوحيد ثم قال: أعني توحيد الإلهي، كأنه يريد أن يقول: فالتوحيد الذي أقصده أن ينفع العبد إذا عاش عليه ومات عليه هو توحيد الإلهية، وذلك لأن توحيد الإلهية متضمن لكل أنواع التوحيد الأخرى. أما أنواع التوحيد الأخرى لو كانت وحدها وخالت من توحيد الإلهية فلا تنفع العبد ولو عاش عليها ومات عليها. ولذلك قال: فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. النوع الأول قال: أحدها الكلام في الصفات، ويعني به المصنف ما يعني يسميه العلماء أيضا في الاصطلاح التقسيمي للتوحيد توحيد الأسماء والصفات، والثاني توحيد الربوبية، والثالث توحيد الإله. طيب، قبل ما نفصل هناك أيضا مسألة لا ينبغي أن تمر علينا ونتركها حتى نبين يعني فيها بإذن الله تعالى، وهي تقسيم التوحيد على هذا النحو، تقسيم التوحيد على هذا النحو على ثلاثة أقسام أو على قسمين. فعلماء السنة يقولون: التوحيد الذي يعني تدل عليه الكلمة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وبإيجاز يعنون بتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، أن تفرد الله تعالى بأفعاله، أفعال الله لا يناظره ولا يشاركه ولا يشابهه فيها أحد. فالله سبحانه وتعالى متفرد بأفعاله: إحياء والإماتة والخلق والرزق والإعطاء والمنع وغير ذلك مما سيأتي التفصيل عليه إن شاء الله. وأما توحيد الأسماء والصفات فيعنى به أيضا كما قسم يعني علماء أهل السنة، يعنى به إفراد الله تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى كما سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله. وإفراد النوع الثالث توحيد الإلهية، وهو إفراد الله بالعبادة، فلا تصرف عبادة إلا لله وحده. وإفراد الله بالعبادة أو توحيد الإلهية يتضمن نوعي التوحيد الآخرين، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، بما يقتديه هذا النوع من التوحيد. هيأتي تفصيل إن شاء الله على ذلك. هذا تقسيم، وهو تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. هناك تقسيم آخر أيضا بين أهل السنة وهو على قسمين، وهو توحيد المعرفة والإثبات، وهو الذي يتضمن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. النوع الثاني أو القسم الثاني توحيد الطلب والقصد، ويقصد به توحيد الإلهي. هذا إجمال أنا أقول، وإلا سيأتي تفصيل كثير إن شاء الله في الكتاب ونحن نتكلم. هذا التقسيم خرج بعض يعني من يقول هذه بدعة. أي نعم، أنت في زمان خصوصا في يعني الفترة المتأخرة دي خرج يعني مثال يعني من يعني يقفون على كل صغيرة وكبيرة يحاولون التشغيل، وأسهل كلمة يطلقونها بدعة. فخرج من يقول إن هذا التقسيم بدعة. لماذا؟ لأنه لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليه دليل من قرآن أو سنة أو كلام الصحابة أو نحو ذلك. والحقيقة أن بعض العلماء يقولون أن أكثر من طعنوا في هذا التقسيم وقالوا بدعة ونحو ذلك، إنما هذا الطعن ناتج عن مشكلة نفسية، وما أكثر أصحاب المشاكل النفسية. فمشكلة نفسية من يعني حقد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فأكثر هؤلاء يظنون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو الذي أحدث هذا التقسيم، أنواع التوحيد على هذا النوع أو اللحم، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح ابتداء يعني. فإن هذا التقسيم موجود في كلام علماء السلف من القرن الرابع، موجود في كلامه، وابن تيمية من القرن السابع، فهذا موجود أصلا في كلام علماء السلف من القرن الرابع. طيب عليه دليل؟ أي نعم عليه الأدلة الكثيرة جدا، لكن نحن لأجل أن لا نقف طويلا مع هذه المسألة نقول ولو دليل واحد مثلا من الكتاب على هذا التقسيم. أنت في صلاتك في كل يوم 5 صلوات تذكر ما يدل على هذا التقسيم. أنت تقول في قراءة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا يدل على توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم هذا يدل على توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا يدل على توحيد الإلهية. الأدلة كثيرة جدا في الحقيقة، لكن المشغبون يعني ما يريدون إلا يعني تعطيل المسير في الغالب دائما. قال فإن التوحيد يتضمن 3 أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. هذا كلام مجمل سيفصله إن شاء الله تعالى. قال أما الأول اللي هو الكلام في الصفات اللي هو يعني به توحيد الأسماء والصفات، قال أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. أي نعم، ما معنى هذا الكلام؟ يقول أما الأول اللي هو توحيد الصفات والأسماء فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه. الجهم ده مؤسس ورأس من رؤوس الجهمية، بل سميت الجهمية نسبة له. والجهمية وما أدراك ما الجهمية واعتقاداتهم الضالة المضلة، وسيأتي الكلام في ذلك تفصيلا في محله إن شاء الله. لكن الجهمية توحيدهم خصوصا في مسألة الصفات يعتمد على نفي الصفات، فيقولون أن الله عز وجل عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فهم يثبتون الصفات في الأسماء في الجملة، يثبتون الأسماء في الجملة ولا يثبتون صفات. الله، إزاي المسألة دي؟ يقولون الأسماء جت في القرآن هنثبت، لكن لو أثبتنا الصفات لتعدد الواجب، ولا إجرام والله، لتعدد الواجب، والواجب عندهم احنا مضطرين بنمشي بس مع العبارات اللي الامام ذكرها، والا يعني حقيقه يعني لو لو لو احنا يعني نقف مع المساله تحقيقا انه في الدراسه، في الدراسه يعني الكتب اللي بتتكلم في التوحيد والعقيده باختصار افضل من الكتب اللي بتناقش كلام المخالفين، لكن لا يترك هذه الكتب. لماذا؟ لان هناك من اخواننا من لابد ان يتخصص ويتعلم هذا لاجل ان يكون على علم بالقضايا هذه والمسائل هذه. فيقول فانهم قالوا اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. تعدد الواجب لان الجهميه عندهم ان الله هو الواجب، اصطلاح فعل الواجب ده يقصده بمين؟ الله سبحانه وتعالى. فيقولون لو أثبتنا الصفات لتعدد الواجب، ويسمون الله عز وجل واجب الوجود، حاجة يعني أرف. فيسمون الله تعالى واجب الوجود ليه؟ لأنه عندهم بعد التحقيق بالنظر وصلوا أن الله هو واجب الوجود. طيب يقولوا لو أثبتنا صفات يبقى معناها ان احنا بنثبت تعدد واجب، يعني تعدد آلهة، واحنا طبعا موحدين، يبقى اذا لا يصلح ان نثبت ليه الصفات، لا حول ولا قوة الا بالله. فيقولون ان الاسماء التي وجدت في القرآن وفي السنة ما هي الا حروف دالة على الله تعالى لا تحمل صفاتا، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني السميع عندهم عبارة عن ايه؟ ألف لام سين ميم ي عين. البصير عندهم عبارة عن ألف لام سين ب مش إلى آخر الكلمة. طب معناها إيه يا جماعة؟ لا ملهاش معنى. أليس الله سميعا بصيرا؟ يقولون لا. لماذا؟ يقولون لأننا لو قلنا أنه سميع وله سمع وبصير وله بصر إلى آخر الصفات هذا تعدد واجب، يبقى ده شرك وده لا يجوز في حق الله تعالى أن يكون، وكلام طبعا في منتهى البطلان ولهذا بالله. ولذلك قال فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وفقه. فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول ده كلام المصنف بقى معلوم الفساد بالضرورة. فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخالق، ده المخلوق له صفات، ينفع الخالق ما يبقاش له صفات؟ ينفع المخلوق يبقى أكمل من الخالق؟ يعني الواحد منهم هم لو قلت لهم أليس لك عينان؟ أليس لك يعني أذنان؟ أليس لك يد؟ أليس لك رجل ولسان وكذا؟ هذه أليست هذه صفات لك؟ سيقول بلى. طيب أنت أكمل من الخالق؟ وهذا لأجل فساد عقولهم والعياذ بالله وتأثرهم بالفلاسفة والمتكلمة وغيرهم، فضلوا هذا الضلال فقالوا لا يجوز أن نثبت لله صفات، إنما نسميه بما سمى به نفسه نعم، لكن من غير أن نثبت له صفات، لأننا لو أثبتنا الصفات فإن ذلك يكون فيه تعدد للواجب. وزي غيرهم المشبهة ما قالوا لو أثبتنا الصفات يبقى شبهنا الخالق بالمخلوق فلا نثبت الصفات، أيضا جهمية أيضا نعم. ولذلك قال فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. ولذلك توحيد الجهمية هو أنهم يعبدون عدم، فيقولون الله لا هو موجود ولا غير موجود، ولا هو في الداخل ولا هو في الخارج، ولا هو في العالم ولا خارج العالم، ولا هو فوق ولا هو تحت، ولا كذا ولا لا يثبتون أي صفة لمعبودهم، فماذا يعبدون والعياذ بالله. قال وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل، ده كلام هؤلاء المعطلة والعياذ بالله. ثم قال وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بحلول التحريم، نظرا لأن الجهمية وفئات عموم أهل البدع أكثرهم ضل بسبب الأخذ عن الفلاسفة والمتكلمة والحكماء من علماء اليونان وغيرهم في القدماء، فتجد أن أكثرهم لما أخذ من جهة واحدة تشابهوا. هذا القول أفضى بقوم إلى القول بالحلول الاتحاد، خرج بعد كده الصوفي الحلولية الاتحادية الذين ادعوا أن الله سبحانه وتعالى لا يصلح أن يكون موصوفا بصفات، وأن الله تعالى بهذه الصفات يكون له ذات خارجة عن ذوات المخلوق. طب ما ماذا تقصدون؟ يقولون لا، بل الله في كل المخلوقات، وهو موجود في كل ما تراه من حولك في هذا العالم، وعليه نشأت مسألة عبارة أن الله في كل مكان. الفلاسفة منهم لهم كلام طبعا يعني متعب جدا، بحيث يصلوا في النهاية إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الوجود. الوجود، الوجود ده اللي هو عبارة عن إيه؟ الوجود ده عبارة عن أنت وأنا وهذا الجدار وهذا المنبر والحيوانات اللي في الطريق والأرض والسماء، هو ده الوجود. فيقولون هو الله الوجود وعليه. فهؤلاء دعاة الحلول والاتحاد والعياذ بالله تسمع بعد ذلك منهم ضلالات أعجب من العجب، والعياذ بالله. ولذلك كفرهم علماء أهل السنة في زمانهم، ابن عربي وابن سبعين والحلاج والبسطامي، هؤلاء رؤوس الصوفية الحلولية الاتحادية والعياذ بالله. فتجد منهم عبارات وألفاظ في كتبهم، تجد والعياذ بالله ما يطفح بالكفر الفظيع والعياذ بالله، هو أشد من كفر اليهود والنصارى والعياذ بالله. يعني على سبيل المثال ابن عربي هذا الذي يسمونه شيخ الطائف، هو شيخ الطائف من الضالين والعياذ المجرمين. هذا ابن عربي هذا يقول في مثلا في بعض أشعاره، يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، هو من اللي يأمر مين؟ انظر إلى الحيرة والعياذ بالله والضلال. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. يقول العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف. الله، طب مين اللي يأمر مين بالصلاة؟ ما هو العبد هو رب، لأن اعتقاده أن الله قد حل في الموجودات واتحد بالموجودات والعياذ بالله. ولذلك تسمع من هذا الكلام. كان البسطامي أبو اليزيد البسطامي، وده يعني فكرنا به يعني ببعض يعني أهل الفضل من أهل الخير، إذا لم يكن على دراية ببعض الأمور فربما يقع في الخطأ مع فضلهم. كان الشيخ عبد الحميد تشكي رحمة الله عليه، وهذا أنا يعني عن نفسي أنا أحبه في الله برغم ما كان من الأخطاء الكثيرة عند الشيخ رحمة الله عليه، لكن أنا أنوه لماذا؟ لأنه قد يقع في الخطأ بعض من نحب من أهل الفضل، فلابد من الوقوف على ذلك. فكان مثلا الشيخ له محاضرة طويلة جدا اسمها أبو اليزيد البسطامي، وبيذكر فيها أن أبو اليزيد البسطامي ده واحد من عظماء الموحدين، وأنه بينظر الأساوسة ومش عارف إيه ونحو ذلك. أبو اليزيد البسطامي ده حكم بقتله، لأنه حكم أهل السنة في زمانه بردتهم. كان يقول، لأنه كان يعتقد مسألة الحلول هذه والاتحاد، كان يقول أبو اليزيد سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. انظر، سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. ليه؟ لأنه شايف أن ربنا في كل الوجود، وهو واحد من الإيه؟ جزء من الوجود. ولذلك كان يقول أحيانا، يقول يا أنا يا أنا، انظر انت بتقول يا رب، هو كان يقول يا انا يا انا، ما تحت الجبة الا اله وما تحت الجبة الا انا، ضلال عجيب جدا، نسأل الله العافية. وابن سبعين اللي كان بينتظر الوحي، ابن سبعين كان بينتظر الوحي، يعني لما كان يطلع يحج يروح رايح على غار حراء ويقعد في غار حراء ويسيب المناسك، فيقول له انت تسيب المناسك وتقعد في غار حراء؟ يقول انتظر جبريل. فيقولون له ان جبريل قد انقطع خبره بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الانبياء. يقول لقد حجر ابن آمنة واسعا، نعوذ بالله. هو محمد ضيق علينا ليه كده؟ ليه يعني مفيش حاجه اسمها محمد اخر الانبياء؟ عشان كده تجد ان انت هتستغربش، ده لسه في قناه فضائيه كان بيحكي لي واحد من الناس اهل المسجد من فتره، ما اعرفش اسمها ايه، نسيت اسمها، في قناه فضائيه جايبين كلام بهذا المعنى، انه النبي صلى الله عليه وسلم مش اخر الانبياء. ازاي؟ يقولون انه خاتم الانبياء معناها زينه الانبياء، كما هو الخاتم في الايه، في اليد، وان معنى ان محمد خاتم النبيين وخاتم الرسل ونحو ذلك انها زينه الرسل، وده معناه انه مفيش انقطاع للرساله وللنبوه، وانه من الصوفيه من ربما يحتمل ان يكون هو في نبي ونحو ذلك. انظر الى هذا الضلال والعياذ بالله. لعل ان شاء الله باذن الله تعالى بعد ما ننتهي من السيره النبويه ان شاء الله نتكلم حول الصوفيه والشيعه ان شاء الله. قال: وهذا القول قد افضى بقوم الى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. صحيح مش كده؟ النصارى قالوا أن ربنا حل في مين؟ في المسيح. دول بقى قالوا أن ربنا حل في كل المخلوقات. وليه؟ قال: ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. التوحيد الباطل بتاعه، ان فرعون وقومه دول كاملوا الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة، انتوا ما انتوش عارفين. علشان كده كانوا دول الفلاسفة الصوفية، على فكرة الصوفية أقسام ثلاثة: صوفية فلاسفة، صوفية قبورية، صوفية حلولية اتحادية، ولهذا لو دول قريبين من الفلاسفة برضه. فهؤلاء يقولون أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله حقيقة، وذلك لأن عندهم مصطلح أن هناك توحيد لخواص الخواص، وهناك توحيد للعوام. توحيد العوام ده بتاع كنتو بقى، اللي هو يعني عليه الناس عموما. توحيد الخواص زي كده بقى، يوم يقولوا فرعون وقومه دول كامل الإيمان لأنهم عارفون بالله الحقيقة. طب حد خد باله يقصدون ماذا؟ أو لماذا قالوا هذا؟ لماذا؟ ها؟ طيب يعني إيه أي نعم، هو بالفعل يقصدون ذلك، إن فرعون ما أخطأش. ده بعض المؤلفات لهم، في بعض مؤلفات للصوفية القدامى يدافعون فيها عن فرعون، ويقولون فرعون ما أخطأ فرعون، بل فرعون قال حقيقة التوحيد: أنا ربكم، وذلك لأن الله في كل موجود، والفرعون قال مقتضى ذلك. ولذلك لا تعجبنا تسمع بسطامي يقول سبحاني سبحاني، ويقول ما تحت الجبة إلا أنا وما تحت الجبة إلا إله. فالفرعون لما يقول أنا ربكم، يبقى الرجل موحد عنده، لأنه فرعون بيقول مقتضى التوحيد الصحيح عندهم هذا التوحيد الفاسد. والعياذ بالله. أي نعم، هذا من كلامهم أيضا، وهذا لأجل أنهم لا يفرقون بين خالق ومخلوق، فالكون كله هو الله، والوجود كله هو الله، نسأل الله العافية. ومن فروعه، يعني فروع هذا التوحيد، التوحيد الفاسد والعياذ بالله، أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ها؟ ليه؟ ما هو الصنم ده مش موجود، من حاجة من الموجودات مش حاجة من هذا الكون والموجودات، والله في كل موجود. فليعبد أي حاجة هيعبد ربنا برضه، مش كده عندهم، لأنه ربنا موجود في كل شيء. يبقى إذا عبد صنم، عبد حجر، عبد شجر، ما هو بيعبد ربنا برضه. نعوذ بالله من هذا الضلال. ما فيش طبعا، ما هي مسألة الإيمان والكفر هذه انهدمت. نعم. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبي، ولا فرق بين الماء والخمر، والزنا والنكاح، يعني الزنا والزواج الاثنين واحد عندهم، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. نعوذ بالله، كل عندهم من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ليه؟ ربنا في كل هذه المخلوقات، يعني في الأخت والأم والأخ، فكل ما يفعل الإنسان فهو مع الله، مع أخته، مع أمه، والعياذ بالله. مية، خمر، ده فيها ربنا، المية فيها الله، والخمر فيها الله، يشرب بيتعبد، فما تفرقلوش انت بقى وتقول له دي خمر. الله، ده ربنا في كل موجود. احنا طبعا اخوانا ربما احنا مندهشين الحمد لله، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا، ان بالفعل احنا نزدري هذا الفهم، والعياذ بالله، الذي اشد من فهم البهائم، والعياذ بالله. لكن هذا وجد نتيجة الضلال الذي اصلوه، وكانت اللوازم بعد ذلك على هذا الضلال. وهذا لأجل أنهم أن عندهم عقيدة وحدة الوجود، وحدة الوجود. ولذلك أنت لا تعجب أن تجد آثار ذلك إلى يومنا هذا موجودة في الشيعة وفي الصوفيين، فيهم آثار هذا الضلال. روح كده الموالد بتاعتهم تجد استحلال الزنا، ولا يزول الله، يعني تجد الموالد فيها مسألة الزنا، دي مسألة مش مستغربة، بل والعياذ بالله بعض الضلال الذين يزعمون أنهم واصلون هم الذين يمارسون الزنا، والعياذ بالله، ويقولون هذا تقرب وده عبادة أنه يحدث ذلك، والعياذ بالله، وإن كانوا لا يقولون ذلك بمثل ما كان يقول الإيه؟ الفلاسفة منهم قديما. ومن فروعه، أي فروع هذا التوحيد الفاسد، والعياذ بالله، أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعوذ بالله، الأنبياء ضيقوا على الناس، لازم اعتقادهم هذا. لماذا؟ لأن الأنبياء جعلوا عبادة الله على طريق واحد. لا، ده أنت تعبد ربنا زي ما أنت عاوز، العمود ده الله حل فيه، والحجارة دي ربنا حل فيها، والحيوان والدواب وكل شيء عندهم. أما الأنبياء فقد وحدوا الله بطريقة واحدة، ولذلك يقول الأنبياء ضيقوا على الخلق. نعوذ بالله. هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الصفات والأسماء. فإن أهل الضلال وصفوا الله بما لا يجوز، والعياذ بالله. أما الثاني هو توحيد الربوبية، قال: كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. يقول: وأما الثاني هو توحيد الربوبية. طيب، توحيد الربوبية عند أهل السنة إفراد الله بأفعاله، خلق الإحياء والإماتة والمنع والإعطاء والرزق وغير ذلك، فهذه صفات الربوبية لله تعالى وغيرها. فالله تعالى نوحده بربوبيته، أي نفرده سبحانه وتعالى بصفاته، ولا سيما هذه الصفات العظيمة: الإحياء والخلق والتدبير والإماتة والمنع والإعطاء. أي نعم، هذا اعتقاد أهل السنة لمعنى توحيد الربوبية. قال: وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، الإقرار بأنه خالق كل شيء، دي من أعظم صفات الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر. أعظم ثلاث صفات في الربوبية: الخلق، الملك، التدبير. الخلق والملك والتدبير. قال: وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. يعني أن توحيد الربوبية منه أن تقر أنه ليس للعالم ربان متكافئان صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. لا، ما فيش، هو رب واحد، هو الخالق المالك المدبر المحيي المعطي المانع، رب واحد سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه. قال: وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. يعني إيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية؟ يعني استنى، عايزين نحط حد من الورا بعد شوية. يعني وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. لأنهم لا هم لهم سوى إثبات أن الله واحد، وبعد ذلك يتوقف يعني بحثهم، لأنهم يقولون أن وعبد ربك حتى يأتي اليقين، فإذا حصل اليقين على أن الله واحد كفى الأمر. يعني الكلام الجزء الأول هو الذي أقرب لما نريد. وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. يعني ماذا؟ التوحيد كما سبق ثلاثة أقسام، مش كده؟ توحيد أسماء وصفات وربوبية وألوهية. والتوحيد الألوهية يشمل الكل. إذا أتى العبد بتوحيد الألوهية لابد أن يكون تضمن معه توحيد أسماء وصفات وربوبية. هؤلاء أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية غاية التوحيد عندهم إثبات توحيد الربوبية، إثبات توحيد الربوبية، أن الله هو الرب الخالق المعطي المانع المنعم. وده غاية التوحيد عند طوائف تدعي الإسلام. نذكركم كده واحدة واحدة. التوحيد ده أقر به أكثر العالم أم لا؟ ده العالم كله تقريبا أقر بهذا التوحيد. كل الكفار تقريبا أقر بهذا التوحيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ربنا سبحانه وتعالى في ربوبيته أقر له بذلك كل العالم تقريبا. فلا يجوز لمسلم أن يأتي ويقول هو التوحيد هو عبارة عن إيه؟ توحيد الربوبية، الذي هو البحث في مسألة إثبات وجود الله وأنه الرب المنعم الخالق المحيي المميت. هو ده بس، هو ده التوحيد عند طائفة من الناس. الحقيقة أنه هذا الحال تأثر به من تأثر إلى يومنا هذا بعض من ربما يعني ينسبون إلى العلم. تجد لو ما يجي يتكلم في التوحيد، التوحيد عنده عبارة عن إيه؟ توحيد الربوبية. يقعد يكلم الناس في الخلق والإحياء والإماتة والرزق والإعطاء والمنع والتدبير، عظيم. لكن هو ده التوحيد؟ هو ده غاية الأمر؟ لا، وإلا ده أبو جهل كان بيقر بهذا الكلام. أليس أبو جهل قد وقف يوم بدر قبل المعركة ورفع إيديه الاثنين وجعل يقول: اللهم من كان أظلمنا فأحمه الغداة. يعني اللي ظالم فينا بكرة اهزمه. أبو جهل كان رفع إيده لمين؟ لصنم؟ لا، ده كان يسأل الله تعالى. وستجد أنت أدلة على ذلك كثيرا. فهذا النوع من التوحيد وتوحيد الربوبية لا يكفي لإثبات الإيه؟ الإيمان والإسلام، ولا ينفع صاحبه وحده، ولا ينفع صاحبه وحده. ولذلك هذا التوحيد مات عليه كثير من الخلق، بل الخلق جميعا تقريبا، بل الخلق جميعا ماتوا على هذا التوحيد. ولكن لا ينفع، ولا ينفع إلا أن يأتي بتوحيد الإلهية كما سيأتي. قال: وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم أو بل القلوبة مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يقول هذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، لم يذهب إلى النقيض يعني ماذا؟ التكذيب به، يعني لم يأتي في العالم من يقول الله ليس هو الخالق، لم يأتي في العالم من يقول أن الله ليس هو المحيي المميت المدبر المانع المعطي، لا ما حصلش، ما فيش حد في العالم قال كده. وهم اتنين في العالم اللي اشتهروا بالمسألة دي، والاتنين كانوا مستكبرين، لكن في حقيقة أمرهم كانوا موقنين بأن الله هو الخالق والمالك والرازق والمحيي والمعطي والمميت، الفرعون والنمرود، والاثنين كانوا مستكبرين مع إيقانهم بأن الله هو الرب. ولذلك قال وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. لاحظ كلام المصنف تظاهره، يعني أن فرعون كان بيتظاهر بذلك، لكن حقيقة أمره كان يعرف ذلك، لأن الله قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه مسألة، وهي الشيوعيون الموجودون الآن مثلا اللي هم منكروا وجود الله سبحانه وتعالى. ابتداء الإمام لما كتب هذا الكلام كتبه قبل وجود هؤلاء الشيوعية الموجودين الآن اللي هم الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. ها؟ لا بالعكس، الهندوس ما بينكروش وجود الله، ما أنا هقول لك أهو، ولا حتى الشيوعيين كمان. إزاي؟ بالفعل سيظل ذلك بإذن الله تعالى موجودا إلى آخر ساعة في الدنيا، لا يقدر أحد على إنكار وجود الرب، وإن كان بعضهم يزيف بالألفاظ. الشيوعية الملاحدة مثلا يقولون لا رب، طب مين الرب؟ يقولوا الطبيعة، مش كده؟ مش يقولوا كده هم؟ من الخالق عند الشيوعية أو الملاحدة الموجودون الآن؟ يقولون الطبيعة. دقق النظر هتجد فضلا عن التاريخ، لو رجعت للتاريخ تاريخيا، نقولها الأول تاريخيا، الملاحدة دول سبب نشأة هذا الفكر، وهو إنكار وجود الله وادعاء أن الطبيعة هي الخالقة. سبب ده إيش؟ كان في وقت من الأوقات العالم الغربي يعاني ظلم الكنيسة زمنا طويلا، فلما كان هذا قد استشرى ظلم الكنيسة والرهبان في الغرب، بدأ يظهر في الغرب الحكماء وغيره والأدباء ونحو ذلك الذين خرجوا على الناس بهذه النظريات بعد ذلك، تخلصا من من ظلم الكنيسة. فقالوا لا، مفيش رب، طب مين اللي الخالق؟ قالوا الطبيعة. لاحظ انت حاجة، أثبتوا خالق ولا ما أثبتوش؟ أثبتوا خالق، بس سموه إيه؟ سموه الطبيعة. يعني ما قدرش حد في الخلق يقول ما فيش خالق، لا، ما لم يخرج من الخلق من يدعي أنه هو الخالق أو المالك أو الرازق، ما حصلش. حتى الذين أنكروا وجود الله نسبوا الخلق والتطور الموجود في حالة الخلق من رزق وإحياء وإماتة ومنع، نسبوا إلى مجرد لفظ معاندة ومكابرة، قالوا الطبيعة. وهذا نوع من معاندة تشبه معاندة من؟ الفرعون، والعياذ بالله. قال أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال موسى، كما قال له موسى عليه السلام، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. شوف موسى عليه السلام يقول له لقد علمت، أنت تعلم يا فرعون أن الله هو الذي أنزل ذلك. نعم. وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار لهم تجاهل العارف قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لاحظ العبارات، قال ولما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف، فرعون عارف أنه هو ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين، لكنه مكابرة يقول ذلك تجاهل العارف، تجاهل العارف يقول لموسى وما رب العالمين. وما استفهام إنكاري في كبر شديد جدا من الفرعون، بحيث يظهر في ظاهر كلامه كأنه ينكر وجود الله بالكلية، ويسأل عن ماهية الله، ويسأل عن ماهية الله، وهذا غير صحيح، بل الفرعون كان يعلم أن الله موجود كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. ولذلك قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. شوف الفرعون بقى، لما فرعون لما موسى عليه السلام رد عليه بما هو مستقر في نفس الفرعون لكنه يكابر، فالفرعون عايز يهرب من هذه المسألة، يفعل ماذا؟ يشغب، يشغب. قال لمن حوله ألا تستمعون، لأنه غير قادر على مناظرة موسى عليه السلام. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، ده موسى عليه السلام. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ما عندوش حجة فبيشغب. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وده باطل طبعا، لا مش صحيح، إن الفرعون ما كانش بيسأل عن الماهية، الفرعون كان بيقول سؤال في استكبار، استفهام في إنكار واستكبار، مع علمه بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، لكن ما كانش بيسأل الماهية ولا شيء كما يدعي بعضهم. قال وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب. ده كلام باطل طبعا، يقول هذا غلط، وهذا كما قال رحمه الله، انه بيقول يعني طائفة من الاهل الضلال قالوا ده هو بيسأل فرعون عن ماهية الله، يعني كيفية الله وماهيته، فلما موسى عليه السلام ما يقدرش طبعا يصف ربنا سبحانه وتعالى ويقول له ماهية فعجز ونحو ذلك، هذا كلام باطل. الفرعون كان يستكبر في طريقة سؤاله عن الإقرار بالله سبحانه وتعالى، وموسى يعلم ذلك، ولذلك موسى كان يجيب عن ماذا؟ عما هو في نفسه مستقرا لكن مستكبر عن الإقرار به. قال وإنما هذا استفهام إنكار وجحد. كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته، فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو. لا، ربنا لا يسأل عنه كذلك، ولا يوجد إنسان يسأل عن ربنا كذلك إلا مستكبر والعياذ بالله، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف سبحان الله. ولذلك كما سيأتي إن شاء الله أن هناك ما يدل على الله تعالى غير الشرع هو الفطرة والعقل والحس، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأعرابي البسيط يعني يعجب لما يسمع أن بعض الناس ينكرون وجود الله، فيقول وعجبا البعر يدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماوات ذات أفلاك، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الصانع الوهاب؟ إيه العقول والعياذ بالله الفاسدة دي، والعياذ بالله. أينها؟ قال ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، مفيش، لم يخرج أحد في هذا العالم ويقول أن هذا العالم له صانعان متكافئان متماثلان. لا، ما حصلش. هتقول أنت طب الثانوية المجوس النصارى قالوا ثلاثة لا، كل ده ما هيناقش إن شاء الله. قال: ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. يعني لم يوجد أحد في العالم ولا طوائف أهل البدع من يقول أن للعالم صانعان متماثلان متكافئان. طيب الثانوية اللي هم المجوس، وسموا ثانوية من التثنية، من التثنية، فلأجل أنهم جعلوا للعالم وللكون إلهين. فهؤلاء برغم أنهم جعلوا العالم إلهين إلا أنهم لا يثبتون للإلهين تكافؤا واتفاقا في كل شيء. قال: فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلم، عندهم النور والظلم هم دول الإلهين اللي جعلهم للعالم، لكن ما بيسووش بينهم، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلم. يعني انظر حتى في الضلال وكلام الأهل الضلال ما يجرؤ أحد أن يقول أنه يصلح أن يكون للعالم صانعين متكافئين. لا، حتى اللي عبدوا إلهين قالوا فيهم واحد أحسن من واحد، اللي هو مين؟ النور. المجوس قالوا النور أفضل من الإيه؟ من الظلم. إذن ما كفوش بينهما ابتداء، وقالوا هو الإله المحمود اللي هو النور، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة. يعني كل ده يدل على أن هم ما صووش بين الاثنين، فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الابن والأب وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منهم، ولهذا كانوا مضطربين في فهمهم وفي التعبير عنهم، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص، وتارة بالصفات، وتارة بالأشخاص. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. يعني هذا الكلام إنه هو بيناقش مسألة لم يجرؤ أحد في العالم، لا عموم الخلق ولا أهل البدع، أن يقولوا بأن للعالم صانعين متكافئين. لا، المجوس جعلوا العالم إلهين، وهم نفسهم قالوا أنه فيهم إله أفضل من إله، النور أفضل من الظلم. طيب النصارى جعلوا للعالم ثلاثة آلهة، وهم متناقضون تناقضات كثيرة جدا. مجمل هذه التناقضات كما ذكر، قالوا بالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. عندهم مهما تناقضت الأقوال لا يسوى بين إلهين اثنين. عندهم الأب أحسن من الإيه؟ من الإبن، والأب والإبن أحسن من الروح القدس أو الأم. ما هو في تناقض، التثليث إما يقصد به الأب والإبن والصاحبة، أو يقصد به الأب والإبن وإيه؟ وجبريل الملك اللي هو الحمامة المشهورة في مسألة التثليث. كل هذه المعاني يسمونها أقانيم، وكلمة أقنوم هذه مختلفون فيه. أحيانا يقولون الأقنوم يقصد به الأشخاص، أحيانا يقولون يقصد به الصفات، ويحاولوا أن هم في النهاية يصلوا إلى أن الثلاثة في الآخر واحد. ودي مش مسألتنا دلوقتي، يعني ده مش هو موضوعنا دلوقتي. الموضوعنا هو أنه ما فيش في العالم أحد ادعى أن للعالم إلهين متكافئين، حتى اللي عبدوا أكثر من إله فهم في أنفسهم لا يقرون أن العالم يصلح أن يكون له إلهين اثنين متكافئين. نعم. يقول: والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، تعبين لأجل أن هم حيار. أنت واخد بالك من العبارة؟ يقول: مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره. أبدا، ما هو ما حصلش، يعني لم يجرؤ أحد على أن يدعي أن للعالم إلهين متكافئين. فأنتوا تعبين نفسكم ليه أهل الكلام والفلسفة وعمالين تعملوا مؤلفات طويلة لإثبات هذه المسألة؟ ما فيش حد أصلا ادعاها، لم يخرج أحد ادعاها أصلا، حتى الذين عبدوا أكثر من إله هم في أنفسهم لا يقرون بأن كل الآلهة متكافئة. يعني المجوس عندهم من النور أحسن من النصر، النصارى عندهم الأب أحسن من كل البقية، وهكذا. فلماذا تطعمون أنفسكم؟ قال: مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. يعني منهم من اعترف بالعجز بعد ذلك عن تقرير هذا بالعقل على طريقتهم المعتادة، وزعم أنه يتلقى بالسمع وريح دماغه من الآخر. هلا ارجعوا للشرع، هتلاقوا الشرع بيثبت أن ما ينفعش يكون فيه إلهين متكافئين، وبعدين جاب بعد كده أدلة بقى: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وغير ذلك كما سيأتي عليه التفصيل إن شاء الله تعالى. يعني في المرة القادمة نقف على هذا القدر. وأنا يعني يعني يعني نبه إخواننا، لأنه دراسة العقيدة الطحاوية خصوصا محتاجة بس شوية صبر تركيز في الجزء الأولاني من الكتاب، يعني شوية اللي هم فيهم الكلام عن الربوبية ومناقشة كلام أهل البدع ونحو ذلك. ثم بعد ذلك تجد الكتاب يعني مثله مثل سائر كتب إن شاء الله، يعني التوحيد في إن شاء الله سهولة ويسر المسألة إن شاء الله.